من هم الأشاعرة ومن المعتزلة والإثنى عشر الإمامية؟ الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري، قوم يعني عندهم أنواع من البدع في تأويل الصفات، بعض الصفات، وفي قضايا الإيمان والكفر يعني يميلون إلى الإرجاء ويميلون إلى الجبر في قضايا القضاء والقدر. هذه خلاصة الكلام على الأشاعرة. أما أبو الحسن الأشعري نفسه فقد رجع إلى عقيدة أهل السنة قبل وفاته في كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإيمان عن أصول الديانة، ولكن ما هم منسوبون إلى أهل السنة لأنهم أقرب الناس إليهم، أقرب الفرق المختلفة المبتدعة إليهم، هم من أهل القبلة ليسوا من أهل السنة. أما المعتزلة فطائفة مبتدعة ضالة من شر أهل البدع، يقولون بخلق القرآن، يقولون بإنكار الصفات، يقولون بنفي القدر قدريا نفاة، يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وبتخليد عصاة الموحدين في النار، مرتكب الكبيرة في النار، بيقولوا فاسق مخلد في النار، فهم طائفة مبتدعة ضالة والعياذ بالله، وأقوالهم فيها كثير من الكفريات، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. الإثنى الإمامية الإثنى عشرية الشيعة الرافضة الذين يقولون بأن الأئمة إثنى عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب، أبو بكر وعمر وعثمان عندهم أهل باطل ويعني كفار ومبتدعين وضلال، لأنهم ظلموا عليا بأخذ الخلافة، وأول خليفة عندهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين إلى الحادي عشر الحسن العسكري. الحسن العسكري ده عندهم هم بيزعموا أن ابنه محمد بن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر اللي دخل استردابه وهو عنده 4 سنوات، والصحيح أنه ليس له نسل أصلا، أن الحسن العسكري هذا لم يكن له نسل. فهؤلاء الاثنى عشر إماما عندهم لا يجوز الإمامة لغيرهم، فهذا هم في العقائد يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون في أمهات المؤمنين، وهم في بقية أمور الاعتقاد معتزلة يعني قدرية والعياذ بالله، فهم شر من المعتزلة وشر من الخوارج والعياذ بالله. المتريدية زي الأشاعرة.